بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الحديدة، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين صاد فاء. أخونا يقول: أعمل ممرضا بالريف، وحصل أن مرض طفل فضربت له إبرة لتخفيف الحمى عنه، وبعد 8 ساعات توفي الطفل. ومرة ثانية عملت إبرة لامرأة في 50 من عمرها. اللهم استعان. يقول: أعمل ممرضا بالريف، وحصل أن مرض طفل فعملت له إبرة لتخفيف الحمى عنه، وبعد 8 ساعات توفي الطفل. ومرة ثانية عملت إبرة لامرأة في 50 من عمرها، وبعد 1 ساعة من ضرب الإبرة توفيت. وعندما أضرب الإبرة أنا واثق من عدم خطورتها، وأنا إنسان مستقيم ولله الحمد في كل أعمالي. وبعد أن حصلت لي هاتان المشكلتان امتنعت عن هذا العمل وتركت هذه المهنة إلا بين أفراد عائلتي للضرورة، فهل يلزمني شيء تجاه من توفوا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإذا كنت حارقا عارفا بضرب العبر على بصيرة في ما يحسن علاجه بضرب العبرة فليس عليك شيء، لأنك مجتهد والتوفيق بيد الله. أما إذا كنت لا تعلم الأمراض التي يحسن ضرب العبرة فيها، وأنك تتخرص في ضرب العبرة ولا عندك بصيرة، فأنت ضامن لأن في أسبابك. أما إذا كنت حالقا في هذا الشيء عارفا به على بصيرة في أن هذا المرض يعالج بالإبرة، وأن الإبرة هذه التي ضربتها هي مناسبة، فلا حرج عليك والحمد لله. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم عاتكة. أختنا تقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال، وبعد فترة ودون تأثير من قبلي أو تضييق ذهب واحتال للحصول على المال وأعطاني إياه سدادا لدينه، فهل يجوز لي أخذه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تعلمين أن هذا المال سرقة أو غصب فلا تأخذ، أما إذا كنت لا تعلمين فليس عليه حرج، إثم عليه. أما أن تعلمي فلا تساعد هذا الباطل. من علم أن هذا المال الذي أتى به الشخص حرام، نهبة أو سرقة أو معاملة ربوية، لا يقبله. وينصح الشخص ويعظه ويذكره ويحذره. جزاكم الله خيرا. إذا كان سأل الناس حتى أعطوه، سمحت شيخ، إذا سأل الناس وأعطوه فلا بأس، إن كان صادقا فلا حرج عليه، وإن كان كاذبا فليكم عليه. مدين كونه مدين هذا عذر شرعي، لا يجد وفاء يسأل. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. كأني بسماحة الشيخ يقول: إذا كان هذا المال حصل عليه هذا المدين عن طريق سؤال الناس فليس باحتيال. لا بأس إذا كان الحاجة غانم وسأل الناس. فلا بأس إذا أخذ الناس وسدد. فلا مغفور أن المدين غانم العاجز له أن يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة. ومن تحمل حمالة حاجة المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. هذا منهم. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: هل ينبغي إخراج ما برأسي من دبابيس الشعر عند المسح عليه حال الوضوء؟ لا حرج أن تمسحي عليه وفيه دبابيس الشعر مثل ما يمسح على منصقات الرأس من حنة وغيره. هذه الأمور قد يشق نزعها، وإن نزعها فإن نزعتها فلا بأس، لكن قد يشق نزعها دبابيس أو حنة أو أشياء من أدوية تمسح عليها والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع هاني عبيد الحسين من الجمهورية العربية السورية محافظة حماة. أخونا له قضية يقول فيها: إنني أعاني من مرض في أنفي ويدعى الجيوب، وإنني لا أستطيع الأكل إذا لم أستعمل دواء يسمى سنفين. والقصد من ذلك هو أنني في العام الماضي وفي شهر الصيام صمت نهارا، وعندما حل الفطر لم أستطع أكل لقمة واحدة بسبب عدم استخدام الدواء، لأنه يفتح المجاري التنفسية ويسهل للمرء أن يأكل بحرية، ولم أستطع صيام الشهر الماضي بسبب ذلك المرض، وإني أخاف الله العظيم ولا أريد أن أعصيه بشيء، فهل يجوز لي استخدام الدواء قبل حلول الفطر بحوالي نصف ساعة وهي قطرة في الأنف؟ واعلموا أنني مضطر إلى ذلك، وإذا لم أستخدمه لا أستطيع الصوم، وهذا المرض يجرى له عملية جراحية، ولكن لا توجد لدي تكاليف العملية الجراحية، وإذا انتظرت إلى حلول الفطر ووضعت القطرة فإني سأبقى مدة حوالي نصف ساعة حتى أستطيع الطعام، وأنا أعلم أن تعجيل الفطر واجب، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ هل أستطيع استعمال القطرة الأنفية قبل حلول الفطور بنصف ساعة لأني مضطر؟ جزاكم الله خيرا. ليس لك ذلك ولو أخرت، ليس لك ذلك ولو أخرت الإفطار والحمد لله. الله أنت تؤخر حتى تكمل صومك، إذا كملت صومك فالحمد لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنف منفذ، ولهذا قال: وبال كل استنشاق إلا أن تكون صائما. فالأنف منفذ للماء والقطرات، فأنت أجل هذا الاستنشاق بالأنف القطرة حتى يدخل الوقت، يعني حتى تغيب الشمس، إلا إذا كانت القطرة خفيفة لا تصعد ولا تنزل في الأنف فقط من غير صعود إلى الدماغ ولا نزول الحلق، وهذا لا يمكن أن تكون، لأن القطرة لا بد يكون لها نفوذ. نعم نعم. الحاصل ما دام لها نفوذ في الدماغ أو نزول فأجلها حتى تغيب الشمس ولا تأخرت والحمد لله. بارك الله فيكم. يقول: إنه سيتأخر نصف ساعة. لا يضر ولو ساعة. ما شاء الله. إذن على أخينا أن يصوم، وإذا ما أذن المغرب فعليه أن يستعمل القطرة، وبعد نصف ساعة يأكل ويشرب. الحمد لله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. مستمع يقول: محمد مدين من السودان بورت سودان يسأل ويقول: كيف يلتمس الإنسان أسباب الهداية وكيف يزكي نفسه؟ هذا ما أود أن توضحوه لي، جزاكم الله خيرا. أسباب الهداية يسره الله جل وعلا، يسأل ربه التوفيق: اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أصلح قلبي وعملي. وفي قراءته: اهدنا الصراط المستقيم، يكون صادق يطلب ربه في قراءة الفاتحة، وهكذا في سجود يسأل ربه أن الله يهديه، يسأل صدره الحق ويتعلم العلم، يسأل العلماء، يقرأ القرآن يتدبر، يسأل ربه التوفيق والهداية، وهكذا. هل يسأل الهداية الضراعة إلى الله وطلبه الهداية وصدقه إذا قرأت اهدنا الصراط المستقيم، تقرأ بصدق وإخلاص، تسأل العلماء عما أشكل عليك، تقرأ القرآن بتدبر حتى تستفيد وحتى ينفرح صدقك، هذه أسباب الهداية. نعم. الله المستعان. وبالنسبة لتزكية النفس، أما تزكية النفس فلا تزكي نفسك. الله المستعان. لا تقول أنا وأنا وأنا إلا عند الحاجة. إذا كان دعت الحاجة مثل إنسان يتهمك بأنك ما تحسن البيع والشراء، تقول لا أنا أحسن البيع والشراء، هم تعرف البيع والشراء. إنسان يتهم طبيب ويتهمك يقول لا أنت طبيب، تقول لا أنا عندي جاهزة وأنا الحمد لله طبيب في كذا وكذا وكذا، تخبر الواقع. نعم. مو بقصد التشبيه، بقصد بيان الواقع، تبين الحقيقة. إنسان يقول لك إنك مثلا ما تكمل الصيام، ما تعتني بالصيام، وأنك تغتاب الناس وأنك تفعل كذا، تقول لا أخطأت يا أخي، أنا الحمد لله أصوم صومي وأحفظ صومي وهكذا، هذا من باب الدفاع عن النفس. طيب. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا من باب الدفاع عن النفس، وماذا عن تطهير النفس يا شيخ؟ تطهيره بطاعة الله، على النفس بطاعة الله ورسوله. طيب. في الاستقامة على دين الله يطهر النفس. تزكية للنفس بطاعة الله، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، بطاعة الله، وقد خاب من دساها بالمعاصي. أما كنت أنا فلان، أنا الرجل، أنا الكريم، أنا يمدح نفسه، لا، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم أعلم من التقوى. ثم أيضا قد يفضي إلى التكبر، لا ينبغي العاقل يقول هكذا، يمدح نفسه لأجل الفخر والخجلاء، لا، أما للحاجة مثل ما تقدم للحاجة أنه يبين الحقيقة التي يجهلها غيره، يقول أنت طبيب ولا أنا طبيب أعرف كذا وأعرف كذا ومختص بكذا، يقول لك أنك تبيع وتشتري بالخيانة، يقول لها أرضى إلى الله ما ألا أنت أتحرى الحق وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى مكة المكرمة عبر رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد. أخونا يقول: عندما ألتقي بجماعة من الناس أشعر بخجل وضيق وقلق، فبماذا تنصحونني؟ ننصحك بأن تعلم أنهم من جنسك. لماذا؟ تكون صبورا قويا، تعلم أنهم من جنسك، بني آدم من جنسك، لا تخجل، تكلمهم كما ينبغي، تجلس معهم كما ينبغي، لماذا تخجل؟ أمسك سواء بسواء، هذا فلان وأنت فلان، هذا يأكل ويشرب ويبول ويتعوط وأنت كذلك، وش اللي يجعلك تخاف منهم؟ وش اللي يجعلك تخجل؟ استحضر أنهم من جنسك، وأنهم بنو آدم من جنسك، حتى لا تخجل، تكلمهم بصراحة، تحادثهم، تطمئن إليهم، من جنسك من بقية إخوانك. لا تحجل، النقص عام لك ولغيرك، فعليك بالاجتهاد والتحري والخلق الفاضل، وتخاطبهم بالتي هي أحسن، ولا تحجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: نذرت إن شفاني الله من مرض أن أقوم بالذبح لله، والحمد لله شفيت، لكنني لم أستطع الوفاء بالنذر، فماذا علي؟ يبقى دين في الذمة حتى يتيسر الأمر. يبقى دين في الذمة، إذا تيسر تذبح لله ما نذرت. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: قبل سنوات كنت خارج المملكة للعلاج، فصادفني شهر رمضان فلم أصمه جهلا مني، ثم عاودني المرض، وبعد شهر من إجراء العملية هل شهر رمضان، فلم أستطع سوى صيام 12 يوما وشعرت بالتعب فتوقفت، وفي السنة التي بعدها لم أصم سوى 23 يوما وتوقفت بسبب المرض، فبماذا تنصحونني وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. ننصحك بأن تقضي الأيام التي أفطرتها على مهل مفرقة، حتى لا تشقى، تقضي الأيام الأولى والثانية والثالثة، وتقضيها بهدوء، تصوم وتفطر حتى تكمل من دون أن تبقى على نفسك بالمتابعة، تقضيها ولا مفرقة، وتستغفر الله والحمد لله، أنت على خير ومعذور إن شاء الله، ما دمت عاجزا تصوم طاقتك، وإذا شق عليك تفطر ثم تقضي والحمد لله. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تصوم مع الناس، وإذا أحسست بالمشقة أفطرت ثم تقضي بعد ذلك وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: المرسلة عين ألف، أختنا تقول: تعرفت على صديقات سوء، فكان منهن الرمينني في المعاصي وفي كثير منها، والحمد لله قدر الله أن تعرفت على صديقات يخفن الله، فقمنا بدلالتي على سبيل الخير، وأريد من سماحتك. تقول أختنا: تعرفت على صديقات سوء، فما كان منهن إلا أرمينني في كثير من المعاصي، والحمد لله تعرفت على صديقات يخفن الله، فكنا خير دليل لي على سبيل الخير، وأريد الجواب من سماحتكم بماذا توجهونني بشأن ما فعلته من ذنوب سابقة، هل يعفو الله عني؟ وأيضا ما هو السبيل للابتعاد عن رفاق السوء، فلا زالوا يسعون إلى مضايقتي للعودة عن حياة الهداية، وجهوني جزاكم الله خيرا. ننصحك بأن تلزمي الصواحبات الأخيرات الطيبات، وأن تحذري الصواحبات الأول لأنهن شر، كما ننصحك بالتوبة إلى الله مما سلف من المعاصي، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب أفلح. والتوبة الندم على الماضي بصدق، والعزم لا تعود فيه والحذر منه، هذه التوبة، ندم وإقلاع من الذنوب وعزم صادق لا تعود فيها. فإذا فعلت ذلك غفر الله لك ما سلف بالندم والإقلاع وعدم العودة والعزم الصادق ألا تعودي، فأنت على خير والحمد لله، والله يتوب عليك وعلى كل من تاب توبة صادقة توبة نصوحة. واحذري العودة إليهن، الزمي الرفيقات الطيبات الأخيرات الزميهن، لأن الرسول أمر بصفة الأخيار وحذر من صفة الأشرار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على ذي خليله، المرء على ذي خليله، فلا ينظر أحدكم من يخالف من يصاحب. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجالس الصالح والجالس السوء مثل حامل المسك ونافذته. الجالس الصالح مثل حامل المسك، يقول صلى الله عليه وسلم: إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه لتشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، هذا صاحب المسك. ونافع خير مثل جالس السوء، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاتق الله أيها السائلة، والزم الصواحبات الطيبات، والزم التوبة مما مضى من الذنوب، واحذري صواحبات السوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا عبد الدائم من المدينة المنورة. أخونا يقول: إن زوجة ولدي في يوم من الأيام كان الهدم يبكي، فأرادت أن تسكته من بكائه شفقة عليه، فخرجت به من الغرفة إلى البلكونة لكي يسكت من بكائه، فرفعته بين يديها بغرض تسليته، فنفض بنفسه من بين يدي أمه إلى خارج العمارة، ولم يلبث إلا يومين في المستشفى فمات. والمطلوب من سماحتكم أن تفتونا فيما يجب عليها من كفارة لذلك، وهل في كفارتها إطعام أو صيام أو ما هو؟ جزاكم الله خيرا. أنا عبد الدائم من المدينة المنورة، سؤالي هو: أن زوجة ولدي في يوم من الأيام كان لها ابن يبكي، فأرادت أن تسكته من بكائه شفقة عليه، فخرجت به من الغرفة إلى البلكونة لكي يسكت من بكائه، فرفعته بين يديها بغرض تسليته، فنفض بنفسه من بين يدي أمه إلى خارج العمارة، ولم يلبث إلا يومين في المستشفى فمات. والمطلوب من سماحتكم أن تفتونا فيما يجب عليها من كفارة، أهي صيام أو إطعام؟ جزاكم الله خيرا. نرجو أن لا يكون عليها شيء لأنها مصلحة أرادت خيرا فلا يشاء عليها, وهو الذي فعله, هو الذي ورمى بنفسه وحرص على التخلص منها, فلا يضرها إن شاء الله لأنها لم ترميه هي ولم تعرضه للرمي, إنما رفعته فتملص منها بالقوة حتى طرح نفسه. نرجو أن لا يكون عليها شيء. سوداني مقيم في المملكة اسمه جعفر شين يقول: أنا رجل متزوج ونويت الزواج من امرأة أخرى لكن أخفيت ذلك عن زوجتي, فهي إن أخبرتها ستعارض بطبيعة الحال, فما حكم الإسلام في إخفائي لذلك الأمر عنها جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك, الحمد لله, أن تخفي عنها, لكن من تتزوج لا بد من العجل, العدل, لا بد من العدل بينهما. نعم. إلا أن ترضى الأخيرة لعدم القسم لها فلا بأس, وإلا فلا بد من العدل, تقسم لهذه ولهذا سواء سواء. نعم. بارك الله فيكم, جزاكم الله خير الجزاء. أخ في الله يقول: الكرار ألف عين, أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بتوضيح الحلال من الحرام في بيع العملة بعملة أخرى. نعم, بيع العملة بعملة أخرى لا حرج, لكن يدا بيد في المجلس, يبيع دراهم سعودية بدولار أو بدنانير لا بأس, لكن يدا بيد, لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد, قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد, إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد. فإذا باع ذهبا فضة يدا بيد, باع بر شعير يدا بيد, ولو اختلف, باع تمرا بأرز ولو اختلف لا بد يدا بيد, أو ملح يدا بيد, باع دولارات في دراهم سعودية بدنانير بجنيه مصريه او استرليني. نعم. يدا بيد. طيب. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال اخونا: هل دعاء القنوت في الوتر واجب؟ سنه مستحب, ليس بواجب. لو غلط ولا الوتر, لو اوتر ولم يقنط لا باس, لكن هو يقنط مستحب. جزاكم الله خيرا. يقول اخونا: اذا شكيت في سجده وأنا في ذلك الشك بعد أن قمت إلى الركوع في الثانية ومع قيامي أيقنت أنني سجدت سجدة واحدة, فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ إذا تيقنت أنك تركت سجدة تعود تأتي بالسجدة, إلا إذا كنت قد شرعت في القراءة تستمر وتعتبر تلك الركعة ذاهبة, يعني ذهبت عليك تأتي بعوض منها ركعات أخرى تسجد السهو إذا كنت إمام أو منفرد, أما إن كنت مأموم تأتي بها إذا سلم إمامك والحمد لله. المقصود أن هذه الركعة التي ترك سجدتها إذا انتبهت لذلك عند قيامك أو بعد قيامك قبل أن تشرع في القراءة عود تأتي بها, سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما. أما إن كنت لم تعلم ولم تشعر إلا بعد القراءة تقرأ الركعة التي تركتها منها تقوم تنهي مقامها وتأتي بعوض منها ركعة أخرى, سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا, والإمام يسلو السهو والمنفرد يسلو السهو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع جبريل أحمد حسن من جمهورية مصر العربية يقول: ما الحكم في أناس لا يسمعون الأذان إلا من خلال الإذاعة أو من خلال مواعيد الصلاة المدونة في النتائج التقويم, هل تقبل صلاتهم أم لا, علما بأنهم يصلون على حسب ما يسمعون في الإذاعة وحسب ما يرون في ورقة التقويم, هل يجوز هذا أو لا, وماذا يعملون في صلاة التراويح في شهر رمضان جزاكم الله خيرا؟ عليهم يتحرى الوقت, إذا كانوا بعيدين عن المساجد يتحرى الوقت بالساعات أو بالرؤية إن كان ينظرون طول الفجر زوال الشمس وهكذا, يتحرون من الأسباب التي تمكنهم من الإذاعة ومن التقاويم المضبوطة أو من الرؤية بالبصر أو سؤال الثقات عن الوقت حتى يؤدي الصلاة على بصيرة بعد غلبة الظن، لا يعجلوا حتى يغلب الظن لأنه دخل الوقت. أما إن كان عنده مساجد يسمعون المساجد فعليه يصلوا في المساجد، عليهم أن يصلوا مع إخوانهم في مساجد الله. أما إذا كانوا بعيدين بحارات ليس فيها مساجد أو في البر فإنهم يتحرون الوقت ويصلون بعد غلبة الظن أنه دخل الوقت، إن بالتقويم أو بمشاهدة الوقت أو بإخبار الثقات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا سؤال فيقول: ما الحكم في شاب لم يتزوج ولكنه ينوي الحج، هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح إذا كان ما تزوج ولو كان من نية الزواج، إذا قدم الحج وحج حجه صحيح، إذا أدى كما شرع الله حجه صحيح ولو ما تزوج. بارك الله. الحج يصلح من العزب ومن المتزوج الحمد لله. الحمد لله. ما الحكم في الذي يقرأ القرآن وهناك بعض الكلمات لا يستطيع أن ينطقها صحيحة؟ يجتهد والحمد لله ويؤجر، يجتهد ويتحرى، يسأل أهل العلم، يقرأ على أخوانه الطيبين حتى يتفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر لكراء المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران، هذا فضل من الله جل وعلا. فالمقصود أن الماهر البصير الحاذق إذا قرأ خاصا لله وتعظيما لله مع السفر لكراء المرضى يعني في المرتبة العالية. أما الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه يعني عنده فيه بعض الضعف، نعم، فهذا يجتهد ويتحرى وهم أجر له أجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.